الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن ذكر المصنف رحمه الله أنه لا بأس أن يكون المعتكف إمام مسجده، وظاهر كلامه سواء كان إمام خمس أم جمعة أم جميعا. وكذلك ذكر أنه يجوز له أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره. ولكن لو قال قائل: كيف يجوز له أن يتزوج وقد قلنا إن الاعتكاف هو حبس النفس على الطاعة، فهو منشغل بالذكر وباش ملهي، باش لهي يعني انشغل بماذا؟ بالذكر ولا بالزواج؟ ايش نقول؟ قد يكون يفتح الله عليه، يكون اعتكافه هذا فاتحة خير في حياته، يكثر من دعاء موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فبتأتيه معتكفة تقول له: ها، يمكن؟ لا، لا تكلمه، لا تكلمه. طيب، ثم قال: وقت خروج المعتكف: ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره. من اعتكف أول الشهر يقصد غير رمضان، إذا اعتكف غير رمضان، وقد اشترط المالكية كما تقدم ماذا للاعتكاف؟ الصيام، على خلاف ذكرناه. ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره. بعد غروب الشمس لماذا؟ يعني هذا غير رمضان، في غير رمضان يخرج بعد غروب الشمس، لأن إذا اعتكف وكان اعتكافه في النهار والليل سوف يتواصل، يتصل الليل بالنهار ويكون إتمامه بمغيب الشمس. طيب لو اعتكف 10 أيام في شوال مثلا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف في شوال، متى ينتهي؟ بغروب شمس آخر يوم، بغروب شمس آخر يوم. هذا هو مقصد المصنف رحمه الله، ولذلك ذكر وقت خروجه من اعتكافه من رمضان، ثنى بها المسألة هذه، فقال: وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر. متى هذا؟ إذا اعتكف بما يتصل به اعتكافه يوم الفطر، يعني في رمضان بيوم الفطر، فليبت ليلة الفطر. فليبت، اللام لام أمر، صح؟ والفاء حرف عطف، ولام الأمر تجزم الفعل المضارع بعدها، فليبت. فهل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، المشهور من مذهب المالكية أن المبيت ليلة الفطر، ليلة الفطر للمعتكف مستحب وليس بواجب، وعليه الأمر هنا محمول على ماذا؟ على الاستحباب للوجوب. قال: فليبت ليلة الفطر في المسجد. طيب ما هو الدليل على هذا؟ قالوا: الدليل على هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا نطالبكم بالدليل، نطالبكم بالدليل أنه انصرف أو بات ليلة العيد في معتكفه، هذا نطالب فيه بالدليل. إذا صح حديث فيه فنعم، إذا لم يصح فالأصل أن اعتكافه ينتهي بغروب شمس آخر يوم، يعني اليوم يوم 29 من رمضان، رؤية هلال شوال لغد، غدا عيد، يخرج المعتكف ولا ما يخرج؟ يخرج من معتكفه. لكن بعض العلماء استحب أن يبقى هكذا، يبقى حتى يصلي العيد ولا ينصرف إلا من المصلى، يعني من معتكفه. ولهذا شوف قال: فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى، يعني من المعتكف مكان اعتكافه إلى مصلى العيد. المصلى ما هو المصلى؟ المصلى الفضاء، فضاء تصلى فيه صلاة العيد. وأنت ترى أن المشهور مذهب الإمام مالك أن صلاة العيد تكون في المصلى، وهذا باتفاق العلماء أنه للاستحباب، يستحب أن تصلى العيد صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى فين؟ في المصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له مصلى، والمصلى ما بين مسجده والبقيع، إلى الآن موجود الساحة، يعني تخرج من المسجد النبوي تتجه إلى البقيع، البقيع يعني بقيع الغرق المقبرة بين المصلى والمسجد، هذه ساحة كبيرة جدا، هذه كان يصلي فيها صلاة العيد. تكون القبور بعيدة عنه جدا، عن يساره، والمسجد عن يمينه وهو مستقبل القبلة. طيب، استحبابا، ولذلك لو نزل المطر أو ثمة عائق من ريح شديدة أو برد شديد أو ما أشبه ذلك يصلون فين؟ في المسجد. المسجد على سبيل الاستحباب والسنية والندب، لو صلوا في المسجد صلاتهم صحيحة لا بأس، بدون كراهة كذلك. والحكمة من صلاة العيد في المصلى إظهار عز الإسلام، إظهار عز الإسلام واجتماع الناس في مكان واحد بحيث يرى بعضهم بعضا فيه، وكذلك تمكين المرأة الحائض من الحضور، ولذلك كان يأمر النساء الحيض أن يخرجن إلى مصلى العيد، لكن يأمرهن باعتزاله ليشهدن الخير ودعوة المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا قد لا يتسنى في المسجد لأن الحائض ممنوع منه، فهمت؟ فالصلاة في المصلى لها حكم عظيمة، لو أنها حيت هذه السنة، وقد أحييتها بفضل الله عز وجل في بلاد الغرب، لا في بلاد الغرب أحييتها في صلاة عيد أضحى سنة 97، وكان المصلى عبارة عن ملعب لكرة السلة، يعني نظيف ما شاء الله، وكان في وسط حي سكني أكثره كفرة، وكان المسجد عبارة عن دهليز نصلي فيه كاف 100 متر مربع فقط، هاي أمامت الناس فيه 3 سنوات، والجو حار، فتشاورنا مع الإخوة أن نصلي صلاة العيد في هذا المكان، وجهزوا الفرش وخرجوا بالمنبر ووضعوا مكبرات الصوت، وكان يوم أحد، يوم أحد بتعرف الناس نيام، وتقاطر الناس من كل مكان، فبلغ عدد المصلين ما يزيد عن 1500 دون النساء والأطفال، لكن بهجة عظيمة. فخرج الفرنسيون ينظرون من النوافذ، لكن ما خرجوا هكذا، خرجوا كل واحد عنده الكاميرا وآلة التصوير يصور، وأتت الشرطة ينظرون مش هذا، شنو هالكرنفال هذا، ما هم متعودين بهذا الشيء. فكان الناس انزعجوا شوية، قلنا لهم خلاص، فأرسلنا 2 يتحدثون معهم فاحترمونا بفضل الله عز وجل، قالوا كم ستدوم العملية؟ قلنا ساعة، فصلينا بفضل الله ثم هنأ المسلمون بعضهم بعضا وانصرفنا. فمن ذلك اليوم صارت سنة، هذا يظهر في عز الإسلام، تقوم الحجة على الأقل على هؤلاء، ما يقولون نحن لا نعرف الإسلام، الإسلام جاءهم إلى عقر دورهم، اللي يصر على كفره لن يقبل الله عذره، لن يقبل الله عذره، سيقال له المسلمون كانوا أمامك يصلون، لماذا ما سألت عن دينك؟ بفضل الله عز وجل. فهذه سنة لو قام بها الناس في بلاد الإسلام شيء طيب جدا، وهذه يمكن أن يجمع لها أكثر من جامع، يمكن أن يجمع لها المدينة كلها، أي مثلا أن يصلوا في الملعب الكبير، هذا طيب جدا، لكن هل سيقبل الناس ذلك؟ ها هنا السؤال، سيقول لماذا خرجنا من المسجد وخلينا الجوامع ورحنا نصلوا في الشارع؟ ها ها، ودين جديد؟ لا، ودين جديد المالكية. طيب، يقولون إذن إنه لا ينصرف من معتكفه إلا إلى المصلى ويبقى عليه أثر الاعتكاف، لا يغتسل، وسينصرف بحال هكذا، يبقى عليه أثر. قالوا لتتصل العبادة بالعبادة، هذه حجته، لتتصل العبادة بيش بالعبادة، تتصل عبادة الاعتكاف بعبادة صلاة العيد، ولهذا قالوا لا يغتسل. بعض العلماء وهذا مروي عند بعض الحنابلة قالوا لا يغتسل، يبقى على حاله، لأن إزالة ما عليه من أثر الاعتكاف إزالة لأثر العبادة، فليبقى على ما هو عليه، وهذا فيه نظر. بل نقول الصواب أنه ينصرف من معتكفه بمغيب الشمس آخر يوم من رمضان، إذا تحقق أنه آخر يوم وغابت شمسه ينصرف إلى أهله، ويحل له كل شيء حينئذ في الليل، وليغتسل لصلاة العيد. صحيح أن الغسل لصلاة العيد ليس فيه دليل خاص، لكن مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول أدركت أهل العلم يستحبون الغسل والطيبة للعيد، هكذا قال الإمام مالك رحمه الله. نعم، هذا عن وقت انصرافه. ثم أنه إذا انصرف يحتاج إلى الانصراف، ليس للاغتسال فقط للعيد، يهيئ نفسه للصلاة، يعد ثيابه وجميل مظهره، يخرج زكاة فطره كذلك، يحتاج إلى أن يتهيأ لزكاة الفطر، إذن في شغل. نعم، فلا يبقى، بل ينصرف بمغيب الشمس ويتم اعتكافه حينئذ. وبهذا تم شرح باب الصيام من رسالة ابن أبي زيد بفضل الله عز وجل، وإن كان المصنف وهو مختصر في الواقع، ما تعرض لكثير من الأحكام مما أساء أسامة، لأنه أسامة جاء قال